الله مولانا ودار مولانا هم الحق نادانا فوافينا القسم الله مولانا ودار مولانا هم الحق نادانا فوافينا القسم هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم النصر صبرك ساعدا ويزول عباد الصنم اسقاطنا حق مبين اسقاطنا حق مبين قلوا لداعينا نعم نعم زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامنا واصدق الوعد واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامنا زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامنا واصدق الوعد واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلام إن قتلنا فجنات ربي لنا إن قتلنا فجنات ربي لنا إن قتلنا فجنات ربي لنا لو وصلنا فزاد وعد محدد زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامنا واصدق الوعد واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامنا زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامنا واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامنا زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامنا واصدق الوعد واصدق الوعد.